ويقنط فيه بعد الركوع يبدا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم الروايه ابن عباس وابي هريره وانس وعن عمر وعلي انهما كانا يقنطان بعد الركوع. عن عمر وعلي كانا يقنطان بعد الركوع ضعيف. اما قوله من روايه ابي هريره وانس وابن عباس فهذا قنوط النوازل وليس قنوط الوتر. والصواب في المساله ان قنوط النوازل بعد الركوع قنوط النوازل بعد الركوع وقنوط الوتر يجوز قبل وبعد الركوع لكن الأغلب قدر نقول النوازل القنوط فيها بعد الركوع وتيجي معانا النوازل وقنوط الوتر يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع وإن كان الأغلب قبل الركوع. قبل الركوع نعم الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في كلام جيد للشيخ الإسلام ابن تيمية في قنوط الوتر يقول فيه وأما القنوط فالناس فيه فرخان ووسط. وأما القنوط فالناس فيه فرخان ووسط فمنهم من لا يرى القنوط إلا قبل الركوع ومنهم من لا يراه إلا بعد وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين يعني قبل وبعد. وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما. ده كلام عالم متتبع ومستقرئ قال لمجيء السنة الصحيحة بهما وإن اختاروا القنوط بعده يعني بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس. كان من قال هذا بناه على قنوط النوازل لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده. وجه نظر الشيخ سنتم الجيد القوي فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بينت فاتحة الكتاب على ذلك أو كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء. انتهى كلامه. إذن في النوازل القنوط بعد الركوع وفي الوتر يجوز قبل وبعد. قبل ويجمع عن حديث أبي بن كعب طيب